رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا، رسول الله أوصانا. إذاعة البيان تقدم برنامج الدروس والعبر من سيرة خير البشر. مولانا وهذه الروح لا تشقى وفينا هدي مولانا وفينا هدي مولانا وفينا هدي مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فها نحن ما زلنا نتكلم عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في الدرس الماضي عندما ذكرنا حادثة الإفك التي تولى كبرها ذاك المنافق، فضحه الله تعالى وأنزل الله تعالى قرآنا يتلى إلى قيام الساعة ببراءة أمنا الصديقة الفاضلة العفيفة رضي الله عنها وأرضاها، عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. انقشعت سحابة الغم والهم عن المدينة وعادت الحياة إلى المدينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا والبعوث، وكانت مسيرة الجهاد في سبيل الله لا تتوقف، فكان يرسل دائما الجنود والقادة ويعقد لهم الألوية صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا لأهمية الجهاد في سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا، ليكون الدين كله لله. فبعث بعد هذه الغزوة سرية عبد الرحمن بن عوف إلى ديار بني كلب بدومة الجندل، وكانت في السنة السادسة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرسل كذلك سرية علي بن أبي طالب وعقد لواءها، وأرسله إلى بني سعد بن بكر كذلك في نفس الشهر. وكانت حادثة الإفك وغزوة بني المصطلق، وهي ما تسمى بالمريسيع، كذلك كانت في السنة السادسة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعث كذلك بعوثا، ومنها بعث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حدثت في المدينة حادثة، جاءت قافلة فيها رجال من عكل وعرينة، دخلوا المدينة وأظهروا الإسلام، فأقاموا في المدينة فاستوخموها، أي أصابهم من جو المدينة مرض. وكان من يدخل بالمدينة والذي لا يعتاد على مناخها وأجوائها يصاب بمرض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى المدينة دعا أن يذهب هذا الداء خارج المدينة. جاء هؤلاء، دخلوا المدينة، أظهروا الإسلام، أصابهم ذاك المرض. بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة. كانت المراعي خارج المدينة، وكانت إبل الصدقة عليها راع يرعاها. أمرهم نبينا صلى الله عليه وسلم بأن يخرجوا وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فذهبوا. فلما شربوا وامتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشرب اللبن والبول، قد عافاهم الله تعالى، فصحوا وعوفوا. عند ذلك انتهزوا الفرصة وأظهروا ما كانوا قد أخفوه، فقتلوا الراعي وارتدوا على أعقابهم، ومثلوا بالراعي وساقوا الإبل وسرقوه. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم وقال: اللهم عم عليهم الطريق واجعلها عليهم أضيق من مسك جمل. فعمى الله أبصارهم وأبطأ إبلهم التي أخذوها من المرعى، فأدركتهم خيول وفوارس الرسول صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث رجلا ومعه 10 رجال أو 20 رجلا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال له كرز بن جابر، حتى أدركوهم. فلما أدركوهم لا بد من قصاص، فقدموا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأمر فسملت أعينهم ثم رموا في الصحراء وهم أحياء حتى يموتوا عطشا وهم على هذه الحالة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أنزل الله سبحانه وتعالى آيات تتلى، قال الله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهذا جزاء كل من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض الفساد، نعم هذا جزاؤه، جزاؤه القصاص، جزاؤه كما قال الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم، ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم على المثلى، وأنه لا يجوز في شريعة الإسلام أن نمثل بالقتلى، ولكن ليس هذا من باب المثلى، إنما هو من باب الجزاء بالمثل. يهودي رضخ رأس امرأة من نساء المسلمين بحجرين فأدركوها في آخر رمق، فأخذوا يسألونها: من الذي قتلك؟ فأخذوا يعدون أسماء: أفلان أفلان، حتى مروا على اسم يهودي فأشارت أن نعم، فجيء به فأقر واعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضخ رأسه بين حجرين جزاء وفاقا. فليس هذا أمر منهي عنه، بل ذاك مشروع في ديننا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم، فكان جزاء هؤلاء الذين جاءوا من عرينة وكفروا وارتدوا بعد إسلامهم، جزاؤهم قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركوا في الصحراء حتى ماتوا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام وأخذ مفاتيح الكعبة وطاف واعتمر وحلق بعض أصحابه وقصر بعضهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك ففرحوا وحسبوا أنهم سيدخلون مكة في هذا العام، فقال لصحابته: تجهزوا فإنا معتمرون. استنفر النبي صلى الله عليه وسلم من حوله من قبائل العرب من البوادي ليخرجوا معه، فأبطأ كثير من الأعراب، فخرج صلى الله عليه وسلم على رأس 1400 من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وخرجت معه أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولم يخرج معه سلاح إلا سلاح المسافر، السيوف مغمدة. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم اتجاه مكة، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره، وهذا التقليد هو أن تقلد الإبل وتضع القلائد في رقبة الإبل، وهذا ليكون قربانا إلى الله سبحانه وتعالى من أنفس ما نقدمه لله، حتى نزين هذا الإبل ليكون قربانا يتقبله ربنا سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك حبنا لهذا النسك وحبنا لنحر الهدي لله سبحانه وتعالى. فكانت سنة التقليد، وكانت العرب تقلد إذا ما جاءوا إلى بيت الله الحرام، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فقلد النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة الإبل، وكان هذا ميقات أهل المدينة لينوا بذلك الإحرام. قلد الهدي وأحرم بالعمرة وسار نحو مكة. كان كعب بن لؤي، وهو رجل من المشركين من أهل مكة، قد جمع للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الأوباش وبعض الرجال ليصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت ويقاتلوه. لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج ومعه أصحابه في 1400 من الصحابة الكرام متجهين نحو مكة معتمرين وليسوا محاربين، سيوفهم مغمدة، غاض هذا الأمر ذاك المشرك، فجمع الأوباش والأحباش حتى يصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث عينا من عيونه لينظر ما هو خبر أهل مكة. جاءه رجل من خزاعة يقال له بديل بن ورقاء، جاء ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا قد خرجت ليصدوك عن البيت وأنهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نأتي لقتال، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم ويخلوا بيني وبين الناس، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإن أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج قد سلك بأصحابه طريقا غير الطريق الرئيسي الذي توصل بين مكة والمدينة، لأنه علم أن قريشا قد خرجت ليصد النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت، وكان خالد قد خرج بمئتي رجل ليصد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام. فلما وصل خالد فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بأصحابه الظهر، فانتظر خالد، فلما أنهوا الصلاة تفطن خالد أنهم لا يلتفتون في صلاتهم، فقال لأصحابه: قد والله فاتت لنا الفرصة، إذ أنهم كانوا غافلون في صلاتهم لا يلتفتون فيها، فننتظر إلى صلاة أخرى. فلما جاءت وحان وقت صلاة العصر أنزل الله تعالى أحكاما لصلاة الخوف، فأنزل الله تعالى صفة صلاة الخوف التي شرعها نبينا صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة بقرآن أنزله ربنا سبحانه وتعالى، لتكون بعد ذلك سنة جارية لكل من خاف من عدو أو واجه عدوا وحان وقت الصلاة أن يصلي صلاة بصفة ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. فاتت الفرصة خالد مرة أخرى، وما ذلك إلا لأن الله سبحانه وتعالى قد حمى نبينا صلى الله عليه وسلم من الصدام بينه وبين المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم من أوفى الناس عهدا، ومن أكرم الناس خلقا، وأحسنهم خلقا وعشرة، وصفه ربنا سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، فإنه قد خرج من المدينة وقلد الهدي قربانا إلى الله، ولم يخرج بسيف المقاتل، بل خرج بسيف المسافر ليدخل بيت الله وليعتمر وليطوف بهذا البيت. رجع خالد إلى أهل مكة وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سلك بهم طريق شعب وعر حتى نزلوا أسفل من الحديبية، وهي ماء وحوض فيه قليل من الماء. فلما نزلوا عطش القوم، نفد ما في قربهم من ماء، فاشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم العطش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا سهما من كنانتي وضعوه في هذا الحوض، حوض صغير فيه قليل من الماء، لم يكن نبعا يجري ولا نهرا، بل كان حوضا قد تجمع فيه الماء، ولا يكفي لهذا العدد الكبير من الصحابة الكرام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أيده الله بمعجزات، وكانت يده مباركة، فقال: أخرجوا سهما من كنانتي، فأخرجوا سهما فوضعوه في الماء، فقال: نادي القوم يشربوا ويملئوا ما في أيديهم من قرب، فشرب الناس وتزودوا وشربت الدواب، والحوض كما هو لم ينقص منه شيء. لما جاء بديل ابن ورقاء الخزاعي وكان عينا للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء مع قومه وكان له يد عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يستأمنه، فأخبره أن أهل مكة يريد أن يصدوك عن البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أننا لم نأتي للقتال، جئنا معتمرين، لا يصدون عن البيت، فإن أبوا إلا القتال سنقاتلهم. وقال مقالة: فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره. رجع بديل ابن ورقاء إلى مكة وأخبرهم بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قريش تبعث رجالا، فبعثت رجالا، كلما بعثت رجل يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يريده من بيت الله الحرام: لم نأتي لقتال أحد، جئنا معتمرين، سيوفنا مغمدة، لا تمنعونا من بيت الله. فأرسلوا رجلا يقال له مكرز بن حفص، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد قال: هذا رجل غادر. فجاء فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له مثل ما قال لبديل. فرجع ذاك الرجل إلى قريش وأخبرهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رجل من القوم اسمه الحليس بن علقمة: دعوني آتيه. فقالوا: ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان، يعرفه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في مكة ويعرف أهل مكة وما هي طبائع أهل مكة، فهو من أهل مكة وهو منهم. قال: هذا فلان وقومه يعظمون البدن، أي يعظمون الإبل، فأرسلوها وبعثوها، أطلقوها مقلدة أمام عينيه، فبعثوها أمامه، واستقبله القوم يلبون، يرفعون أصواتهم يلبون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فرجع إلى أهل مكة فقال: لقد رأيت الإبل قد قلدت وأشعرت، وما أرى أن تصدوه. وجرى بينهم وبين قريش كلام، ثم أرسلت رجلا آخر يقال له عروة بن مسعود، قال لهم قبل أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله لقد عرض عليكم محمدا خطة رشد، فاقبلوها، أي خلوا بينه وبين بيت الله الحرام، ولكن دعوني آتيه. فقالوا: ائته. فأتاه فجعل يكلمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل ولمن جاء بعد بديل، فقال له عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت لو استأصلت قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فوالله إني لأرى أوباشا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. ف فقام أبو بكر ورد عليه بكلمة أغضبته، فقال: أنحن نفر عنه؟ لا أم لك. قال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: عروة، أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت عندي لم أجزيك بها لأجبتك. وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كلمه أخذ عروة بلحية النبي صلى الله عليه وسلم. من يقف عند رأس النبي محمد؟ صحابي من صحابته الكرام، المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة كان واقفا عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف قد تقنع بالمغفر، فكلما أهوى عروة إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عروة يده بنعل السيف، قال له: أخر يدك عن لحية رسول الله. فالتفت عروة وقال: من هذا؟ فرفع رأسه فقالوا: ذاك المغيرة بن شعبة. وكان المغيرة بن شعبة صلة القرابة بينه وبين عروة أن عروة عما للمغيرة، عروة بن مسعود كان عما للمغيرة بن شعبة، فإن عروة أخو شعبة. ولك أن تتخيل كيف كان حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل قال له: أخر يدك عن لحية رسول الله، وإلا لن ترفع لك يمينك ولن ترفع لك يدك، سأضربها وأقطعها لك. فتعجب عروة من حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ينظر إلى أصحاب رسول الله وعلاقتهم به، فرجع إلى أهل مكة فقال لهم: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، لقد دخلت على الملوك، دخلت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه مثلما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة تقاتلوا عليها حتى تقع في كف رجل منهم فيدلك بها وجهه ويده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما ينظرون إليه ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، وقد عرض عليكم خطة فاقبلوها. أبطأوا في الرد بعد ما قال لهم عروة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطأوا عليه الجواب. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه. اختار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة عمر بن الخطاب، فقال له عمر، وكان عمر في الجاهلية سفيرا لقريش وكان يصلح بين القبائل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض عليه أن يذهب إلى أهل مكة، فقال ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: وقد اعتذر قائلا: يا رسول الله، ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إن أذيت، وأرى أن ترسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها، وإن أهل قريش يحبون عثمان. صدق رضي الله عنه، فكان عثمان رضي الله عنه محبوبا، كان يحبه أهل قريش. عثمان ذو النورين، صحابي جليل، أسلم على يد أبي بكر الصديق من بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو واحد من العشرة المبشرين بالجنة، وهو ثالث الخلفاء الراشدين، تزوج بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطلق عليه ذو النورين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منه، وقال مرة لعائشة: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ رضي الله عن عثمان. وكانت قريش تحب عثمان، بل كانت المرأة ترقص ابنها وتقول: أحبك والرحمن، حب قريش لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. جهز جيش العسرة واشترى بئرا أوقفه للناس، وكان يتصدق وكان يحفظ القرآن، بل إنه كما جاءت في رواية أنه قرأ القرآن بركعتين رضي الله عنه وأرضاه. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة يخبرهم أننا لم نأتي لقتال، جئنا معتمرين نطوف بالبيت وننحر الهدي قربانا إلى الله، سيوفنا مغمدة لا تصدون عن البيت. ذهب عثمان واستقبله أهل قريش، ماذا قالوا له وماذا ردوا عليه وماذا قال لهم؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة، والله تعالى أجل وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.